بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولسانهم. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: طلبت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا واعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان. الله ابو داود بسند جيد. وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال رحمه الله تعالى في المسائل: الاولى تكثير الناس من الغلو، الثانيه ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا، الثالثه قوله لا يستجيبنكم الشيطان مع انهم لم يقولوا الا الحق، الرابعه قوله لا اريد ان ترفعوني فوق منزلتي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب سبق أن مر بنا معناه في أول هذا الكتاب المبارك، ذكر رحمه الله تعالى بابا مشابها لهذا الباب وحمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وسد أبواب الشرك، إلا أن بين البابين تغاير. فالباب الأول الذي ذكر في أول الكتاب يتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد من أفعال الشرك، من أفعال التي توصل إلى الشرك. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأفعال التي قد يصل بها العبد إلى أن يشرك بالله عز وجل. وأما في هذا الباب فعقده رحمه الله تعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك من جهة الأقوال. إذن حماه من جهتين: حماه من جهة الأفعال، أي حماه من أن يفعل فعل يوصل الشرك بالله عز وجل، وفي هذا الباب حماه من جهة أن لا يقال قولا يوصل الشرك بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرقه الموصل إليه من الأفعال ومن الأقوال. فكل فعل يكون سبب أو وسيلة للشرك بالله عز وجل فهو محرم، وكذلك كل قول يصير سببا أو وسيلة للشرك فهو أيضا محرم. وعلى هذا عقد هذا الباب رحمه الله تعالى فقال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك المتعلقة بالأقوال، المتعلقة بالأقوال والألفاظ. ولا شك أن المسلم مأمور أن يسد كل طريق وأن يمنع كل سبب وكل وسيلة، سواء كانت قولية أو فعلية، توصله إلى الشرك بالله عز وجل. والوسائل تأخذ حكم المقاصد، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فهذه الذرائع وهذه الوسائل والأسباب التي توصل الشرك بالله عز وجل هي محرمة بالاتفاق. كل ما يوصل محرم فهو محرم، وكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. ذكر هنا ما يدل على هذا المعنى وعلى هذا التبويب، ذكر ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي النضر عن مطرف بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه، وروى أيضا عن مطرف، رواه أيضا قتادة وغيلان بن جرير، ورواه جمع من الحفاظ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، هو حديث صحيح. يقول فيه: قال: انطلقت في وفد بني عامر، ولعل هذا كان في سنة الوفود لما وفدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأطول وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيعنكم الشيطان. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هنا ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب ليبين عظيم حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حمايته لجناب التوحيد وحمايته للتوحيد صلى الله عليه وسلم، أن منع أن يقال له يا سيدنا ويا أفضلنا طولا ويا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، خشية أن يستجرينهم الشيطان إلى أن يعظموه وينزلوه منزلة لم ينزله الله إياها. وهذا الذي حصل عندما غلا الناس في رسولنا صلى الله عليه وسلم وتجاوزوا الحد الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصلوا به إلى أن جعلوه خلق من نور الله عز وجل، وجعله من التصرف الأكوان ومن دعائه والاستغاثة به ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي حذره وخافه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يعظم قبره، ونهى أن يجعل قبره مسجدا خشية أن يعبد دون الله عز وجل، ونهى أن يعظم بقول ينزله منزلة لم ينزله الله إياها خشية أن يجعله ما ليس له صلى الله عليه وسلم. وإذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبلغ لبعض الناس أن أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثني عليه ويطريه حتى جعله خلق من نور الله عز وجل، وبعضهم جعله إلها مع الله عز وجل، وبعضهم جعل له من التصريح بالأكوان ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى، وكل هذا من الشرك. فهذا الذي حذره وخافه نبينا صلى الله عليه وسلم وحذر منه ونهى عنه عندما قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، مع أن هذا الكلام في أصله مباح وجائز، لكنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يتجاوزه الشيطان هذا المدح المباح إلى المدح المحرم إلى أن يكون شركا بالله عز وجل، كما قال قائلهم لو ناسبت آياته قدره عظما لأحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، يقوله البصير في مدته، أي أن الآيات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لم تناسب قدره، وإلا لو ناسبت قدره لو قيل على الميت اسم محمد لحيا الميت بقدر محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الآخر فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، فجعله علم الدنيا والآخرة، وجعل الدنيا والآخرة هي من جوده صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من أعظم الغلو، والغلو لا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يغلى بغير النبي صلى الله عليه وسلم، إما من صحابي يغلى فيه حتى ينزل منزلة من يعبد دون الله عز وجل، إما بعالم أو بشيخ أو بصاحب طريقة. ولذلك نرى أن أعظم الشرك الذي وقع في الأرض وانتشر في هذه الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين. وقد ذكر الشيخ تعالى في أول هذا الكتاب باب الغلو في الصالحين يسيرها، باب الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا. فعندما غلا بعض الناس في عبد القادر الجيلاني عبدوا من دون الله عز وجل، غلوا في العيدروس وعبدوا من دون الله عز وجل، وقبل من ينتسب الإسلام كان مشرك الجاهلية أيضا، غلوا في بعض الصالحين كاللات عندما كان رجلا صالحا للسويق فعظموا حتى عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فالأفعال والأقوال التي يغالى فيها ويتجاوز فيها الحد هي سبب ووسيلة وطريق إلى الشرك بالله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع هذا الطريق وأن يسد طرقه ويمنع منافذه التي توصل الشرك بالله عز وجل. وإطلاق السيد على البشر، مر بنا أن السيد عندما يطلق على العموم فإنه لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. السيد بهذا اللفظ الذي يطلق السيد معرفا فإن المراد سيد هو الله، أما أنت سيدنا أو هذا سيد بني فلان أو سيد القوم فهذا لا حرج فيه إذا خلا من أمرين، أو إذا خلا من أن يكون فاسقا فاجرا فإن هذا لا يجوز أن يسود، لقول صلى الله عليه وسلم لا تقول نافق سيد فإن يكن سيدكم فقد أسقطتم ربكم. والأمر الثاني أن لا يكون له شيء من السهدد وإنما ينسب إليه كذبا وزورا. فإذا كان الرجل سيد وعنده عبيد وقال وأنت سيدنا، نقول لا حرج في ذلك. كذلك إذا كان سيد لقومه وهو من السؤدد والسيادة وكمال صفاته وأخلاقه، أو كان له جاه ومنزل، فلا بأس أن يقال سيد ما لم يكن فاسقا أو فاجرا. والسيد يطلق على العرب على من كمل في سؤدده وصفاته، ويطلق أيضا على الزوج، فالمرأة تقول لزوجها سيدي، لأنه بمعنى الزوج هو سيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم، لأن له من الصفات ما سود بها وأصبح بها رئيسا لهم. وقال إنما سيدكم البراء المعرور بكرمه وجوده فسماه سيدا، فنقول لا حرج أن يسمى السيد. وقد ذكرنا تفاصيل هذا الاسم وبينا حكمه. وأما على الإطلاق أن يقال سيد الخلق، فليس هناك سيد الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد البشر وسيد ولد آدم، ولا يجوز أن يطلق هذا الوصف على غير محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك السيد مطلقا لا يقال إلا على الله سبحانه وتعالى. وأفضلنا فضلا، أي لك الفضل العظيم علينا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، إلا أن المنة العظمى والفضل العظيم هو لله على عباده سبحانه وتعالى. وأعظمنا طولا، أي أكثرنا غنى، وغناه صلى الله عليه وسلم باستغنائه بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الأمة طولا، وأغناهم بالله عز وجل، وأكثرهم تقوى وعبادة لربه سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، أي قولوا بهذا القول أو بعض قولكم، أي لا تتجاوزوا ما يجوز وما يباح من المدح والثناء والإطراء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يطرى كما أطرت اليهود النصارى عيسى بن مريم، وقال إنه عبد فأنا عبد وهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يستجرئنكم الشيطان، أي لا يتخذكم، أي لا يتخذكم الشيطان أجراء ووكلاء يجعلكم بدل عنه في المجاوزة في الحد. فالشيطان قد يجعل المتكلم ويجعل المادح يجعل المادح والطالب يجعله في منزلة الأجير له، فيصرفه كيف شاء الشيطان وأراد الشيطان، فيحمل علي على أن يقول قولا باطلا ويمدح مدحا يوصل الشرك بالله وجل. فقال لا يستجرئنكم الشيطان، أي لا يستعملكم ولا يجعلكم وكلاء وأجراء له، فتقولون قولا لا يجوز أو تفعلوا فعلا محرما لا يجوز. فهذا الحديث يدل على حماية صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك، فنهى عن المباح خشية أن يقعوا في المحرم، ونهى عما قد يجوز خشية أن يتطاول به الأمر فيقع فيما لا يجوز. وقد وقع وحصل للأمة في هذا الباب الشيء العظيم، حتى كما ذكرت أن بعض يقول أن محمدا خلق من نور الله عز وجل، هذا من أعظم الغلو والكفر بالله سبحانه وتعالى، وجعله علم اللوح والقلم، وجعله من جودها الدنيا وآخرتها، وجعلوا أن القرآن لم يناسب، أن القرآن وهو كلام الله عز وجل لم يناسب قدر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الكفر. قد ذكر هذا كله البصير في مردته التي حوت واشتملت على الشرك بالله عز وجل، فهذا هو الغلو. ذاك عندما افتتح دعا كما قالت النصارى في نبيها وقل ما شئت في مدائح احتكبي، نقول هذا قول باطل، بل كلها قامت على الباطل والكفر بالله عز وجل، ففيها من الشرك بالله الشيء الكثير، وفيها من الباطل الشيء العظيم. فهذه البردة أو هذا ما يسمى البردة والهمزية هي من القصائد الفاسدة الباطلة التي فيها الغلو والشرك بالله عز وجل. ثم ذكر أيضا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها عز وجل. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي في يوم العليل بإسناد صحيح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وفي هذا الحديث معنى الذي قبله، فقالوا يا خيرنا وابن خيرنا، أما خيريته صلى الله عليه وسلم فهذا لا خلاف فيها، وهو بالإجماع خير البشر وأفضل البشر وأتقى البشر وأعلم البشر بالله عز وجل. وأما وابن خيرنا فلا شك أن والده كافر ومات مشركا بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل، فكيف يقاله وابن خيرنا، إلا أن المعنى هنا أي وابن خيرنا أي من جهة النسب ومن جهة الشرف، فلا شك أن لأبيه من الشرف والنسب ما يخير به ويفضل به على غيره، فقول وابن خيرنا أي من جهة النسب ومن جهة الشرف لا من جهة الخيرية المطلقة التي معنى خير من جهة إسلامه وصلاحه، وإن كان الخير إذا أطلق وإذا أطلق وأصبح الخير مطلق فأول ما يدخل فيه الخيرية التي هي تنبني على طاعة الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى، لكن يحمل هنا وابن خيرنا أي وابن ابن من شرف وأصبح له الخيرة في نسبه وشرفه. كذلك أيضا أنت سيدنا وابن سيدنا، أما سيدنا أما هو صلى الله عليه وسلم فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، واختلف العلم في نهيه أو منعه نزله من قوله أنه عندما قيل أنت سيد قال السيد الله، نهى عن ذلك قيل أولا تواضعا أنه تواضع صلى الله عليه وسلم ولم يعدل أنه كان هو السيد صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، وقيل أن المنع هنا على بابه وأنه لا يجوز إطلاق السيد على أحد وإنما السيد يطلق على الله سبحانه وتعالى، وقيل أن السيد هنا من باب إغلاق أبواب من باب الكراهة ومن باب سد الطرق التي توصل إلى المحرم الذي لا يجوز، ولا شك أن هذا المعنى صحيح، والذي يعني هنا أنه صلى الله عليه وسلم أراد منع من قوله سيدنا أو قال عندما قيل أنت سيدنا منع من ذلك أولا تواضعا صلى الله عليه وسلم منه، والأمر الثاني أنه منع من ذلك في هذا المقام خاصة خشية على هؤلاء أن يستجينهم الشيطان أو يستهينهم الشيطان فيقع في الأمر المحرم من باب سد الطرق الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل. قال كذلك وابن سيدنا، هنا السيادة التي لأبيه وهو كافر هي سيادة من جهة نسبه ومن جهة شرفه، ومع ذلك نقول لا يجوز أن يقال هذا القول لكافر، لا يجوز يقال هذا القول لكافر لنهي صلى الله عليه وسلم لا تقول نافق سيد فإياكم سيد فقد أسقطتم ربكم، فيحمل هذا العلم قبل أن ينهى أن يقال الكافر سيد، فقول هذا نقول ليس بحجة لأنه نهى أن يقال الكافر سيد، ولكن يحمل هنا أنه قال ابن سيدنا أي جهة السيادة في النسب والسيادة في الشرف، في السيادة في الشرف والنسبة، كان صلى الله عليه وسلم ابن أشرف قريش وأكرم قريش صلى الله عليه وسلم، فأبوه عبد الله وجده عبد المطلب وجد جده وجد أبيه هاشم ابن عبد مناف نقصي بن كلاب، وهؤلاء لا شك أنه شرف رفيع ونسب رفيع في قريش، فهو من خيار كما قال أنا خيار ابن خيار أي من جهة النسب كان يبعث في خيرة قومه، وكان صلى الله عليه وسلم أنه بعث من خيار في خيار في خيار، فهو أخبر وأبين أن آباءه أيضا من جهة الشرف والنسب هم خيار، ولا يعني ذلك أنهم كانوا على الإسلام وأنهم كانوا مسلمين. إذن حيث نسأل حديث صحيح، ثم قال لا يستهوينكم الشيطان أي لا يستهويكم ويجركم ويميل بكم إلى أن تقولوا قولا محرما أو تسلكوا مسلكا فيه شيء من الشرك بالله عز وجل والتعظيم الذي نهى عنه والتعظيم الذي لا يجوز. أنا محمد، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم سمي محمدا لأنه كثير المحامد لربه، لأنه كثير صفات الحمد، فقد اتصل الصفات التي يحمد بها الصفات الكثيرة، وهو أحمد لكثرة حمده، فهو محمد من جهة صفات الحمد التي فيه، وهو أحمد لكثرة ما يحمد ربه سبحانه وتعالى. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، أنزل الله عز وجل، وهي أنه عبد الله ورسوله وخليله وصفيه وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، أما أن نسلك به مسلك الغلاة من الصوفية والضلال فهذا مسلك خطير ومسلك يوصل الشرك بالله عز وجل، والناس في مقام محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث طوائف، طائفة جفت ولم تعرف ولم تعز ولم توقر رسولنا صلى الله عليه وسلم فردت سنته ولم تقبل ولم تر لقوله حجة والاعتبار، وهؤلاء ضلال زنادقة نسأل الله السلامة، وطائفة أخرى قابلت هذه الطائفة الجافية الضالة بأن جعلوا محمد صلى الله عليه وسلم لمنزلة الإله فعبدوه ودعوه واستغاثوا به وسألوه بالدور الله عز وجل حتى جعلوه خلق من دور الله عز وجل، وطائفة توسطت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فقالوا أنه سيد البشر وأفضل البشر وأفضل الخلق على الإطلاق، وأنه عبد لله ورسوله لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا صلى الله عليه وسلم إلا ما ملكه الله إياه في حال حياته، وأما بعد موته فليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم، بل قد مات صلى الله عليه وسلم الميتة التي ماتها جميع الخلق والبشر، ومات الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه، ولا يستغاث به بعد موته ولا يسأل ولا يدعى، وإنما الذي يدعى ويسأل هو الله سبحانه وتعالى. قال في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، وصدق رحمه الله تعالى في هذا الحديث التحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم من الغلو من جهة الأقوال، وكذلك الغلو من جهة الأفعال، فلا يغلى من جهة الأقوال فيمدح الإنسان مدحا فوق منزلته حتى يقول بعضهم في بعض من يعظمه: أنت عمدة الطالبين وأنت عمدة المتحيرين. ولا شك أن هذا من أعظم الغلو المحرم الذي لا يجوز، بل بعضهم يجعل بعض من يعظمه أنه قبلة الخطاطين، كان يمدح خطاطا فقال: أنت قبلة الخطاطين، أي من يأمونه ومن يعتمدون عليه. ولا شك أن هذا لا يكون إلا لله، فالذي يعتمد عليه والله سبحانه وتعالى. وبعضهم يرى أن له من المنزلة ما يمكنه من كشف الضر ودفع البلاء، ولا شك أن أيضا من الغلو المحرم الذي لا يجوز. ولذلك نرى بسبب هذا الغلو عبدت القبور وعبدت الأضرحة وعبد الصالحون والأولياء، وجعل لهم من المنزل ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى، كالأقطاب الأربعة والأغواث والأوتاد، جعلوا لها تصرفا في هذا الكون، وهم الصوفية، فجعل الأولياء والصالحين بمنزلة المدبرين لهذا الكون، وأن الكون يتدبر بهؤلاء الأولياء وبهؤلاء الأبدال والأوتاد والأغواث والأقطاب. ولا شك أن هذا من الشرك والكفر الأكبر، فالغلو هو سبب ضلال الناس وسبب ضلال الخلق، هذا من جهة الأقوال، وأيضا من جهة الأفعال. عندما يعظم منزل أو مكان كشجرة تعظم، أو قبرا يعظم، أو منزل النزل وسلم يعظم، نقول هذا أيضا وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما رأى السمرة التي يزعم أنه سبايع الناس تحتها، ورأى الناس يأتون إليه يصلون عندها، أمر بها رضي الله تعالى فقطعت، وقال: إنما أهلك كان قبلكم أنه اتخذوا أثار أنبيائهم مساجد. فتعظيم الأماكن التي لم يعظمها الشارع ولم يأمر بتعظيمها هذا أيضا من الغلو، وهو من الوسائل والطرق التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل. وإذا ترى بعض القبور التي عظمها أصحابها كقبر آمنة رضي الله عنها، آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مالت مشركة وكافرة، رأينا من يأتي لقبر هذه المرأة وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم ويعبدها من دون الله، بعدها ماتت كافرة ومشركة بالله عز وجل. فهناك من يعظمها، كذلك بعض القبور التي يزعم أنها قبور الصالحين، نرى من يبني عليها القباب ويبني عليها المساجد ويعبدها من دون الله، كلها سبب الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: إنما أهلك من كان قبلكم بالغلو، فأخبر أن الهلاك إنما إياك والتنطع، إياك والتنطع، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو. قال الثاني: ما ينبغي أن يقول من قيله: أنت سيدنا. إذا قيل، هذا أدب، أدب رفيع من نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل يا سيدنا قال السيد الله، وهذا من باب إظهار عبوديته لله عز وجل، وإنهار تواضعه، وأن السيادة المطلقة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وقلت كما ذكرت قبل قليل أن هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب إذا قالك أحد يا سيدنا تقول السيد الله، إظهارا للذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، وإظهار العبودية التامة والكاملة لربنا سبحانه وتعالى. الثالث قوله: لا يستجرئنكم الشيطان، مع أنه لم يقول إلا الحق، أي أن هذا القول الذي قاله حق وليس محرم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد بني آدم ولد آدم، وهو أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وأكثرنا طولا صلى الله عليه وسلم، فلم يقول شيئا باطلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من هذا المدح وهذا المديح وهذا الإقراء أن يجرهم الشيطان إلى ما هو محرم وإلى ما هو من الألفاظ الشركية الباطلة، والنبي أراد بهذا أن يقطع الطريق على أولئك المداحين وعلى أولئك الغلاة الذين يغلون بنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا النهي ومع هذا التحذير ومع نهي صلى الله عليه وسلم، وجد في الأمة من غلا فيه ومن قال فيه أقوالا لا تقال إلا في الله سبحانه وتعالى. فهذا مع تحذير، فكيف لو لم يحذر لكانت البلية أعظم والرزية أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزله المنزلة التي أنزله الله إياها، وأما مدحه وتسميته بالأسماء التي لم يسميه الله بها فليس هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وليس أيضا مما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما نسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. أما التمجيد والإطراء الذي الزائد وإن كان مباحا نقول هذا لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت محبا ومريدا لما يحبه الله ورسوله فأنزله ما أنزله الله إياه، وقل فيه ما قال فيه ربنا سبحانه وتعالى، سماه عبده ورسوله وسماه محمد رسول الله، فيسمى محمد رسول الله ويقال عبده ورسوله، فهذا الذي يدعى به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجفاء بقول قال محمد دون أن يتبع برسول الله ودون أن يتبع بالصلاة عليه فهذا أيضا من الغلو والجفاء، بل نقول محمد رسول الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.